الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الإمام أبو عبد الله شمس الدين محمد بن مفلح المقدسي رحمه الله في كتابه الآداب الشرعية: فصل في البهت والغيبة والنميمة والنفاق. تعريف هذه الألفاظ: البهت أن ترمي الإنسان بما ليس فيه، أن ترمي الإنسان بما ليس فيه. قال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فالبهت أن ترمي الإنسان بما ليس فيه، تقول فلان بخيل وليس بخيلا، فلان كذاب وليس كذابا، هذا البهت. والغيبة ذكرك أخاك بما يكره مما هو فيه، الغيبة ذكرك أخاك بما يكره مما هو إيه؟ مما فيه. هو بخيل وانت بتقول فلان بخيل، هو فعلا بخيل، هذه الغيبة. بتقول فلان كذاب، هو فعلا كذاب، هذه الغيبة. يبقى الغيبة ذكرك أخاك بما يكره مما هو فيه، والبهت أن ترمي أخاك بما ليس إيه؟ بما ليس فيه. والنميمة نقل كلام الناس بعضهم في بعض على وجه الإفساد. جماعة متخصمين، ها؟ فواحد كده ذو وجهين، واحد ذو وجهين، يأتي الأول يقعد معاه وبعدين يخرره، ها؟ ويستدرجه لغاية ما يطلع كل عنده. واحد مخصم واحد يعني حيقول الله يجزاه خير، درجة محترم، ها؟ في الخصومة الناس بتغلط وبتقدح، هو بيسجل بيسجل، كان زمان بيسجله في دماغته، للأسف دلوقتي مع وسائل الإعلام متطورة يبقى الرجل قاعد قدامك كده اهو، ها؟ وفجأة تلاقي كل اللي قالوا مسجل على الشريط. هل هذا أدب؟ هل هذا من الإسلام؟ انك تقعد مع واحد تتكلم معاه وحاطط الشريط في جيبك تسجل له مكالمته، وأحيانا يتصل بالتليفون وفاتح التسجيل ويسجل، وبعد يقول لك لا ده مسجل اهو. عايزين نتغير، عايزين نتغير. النميمة نقل كلام الناس بعضهم في بعض على جهة الإفساد بينهم، يسمع وبعدين يطل الثاني يبلغه. طبعا لكل فعل رد فعل، بيقولوا فلان بيقول فيك، يجي قايل ايه بزيادة، ويجي واخد تاني ورجع الأول. والنفاق المراد به نفاق العمل مش نفاق الاعتقاد، لأن نفاق الاعتقاد مش معانا ربنا عارفين، نفاق الاعتقاد أن يظهر إنسان الإسلام ويبطل الكفر، وده النفاق المذكور في القرآن والذي ظهر في المدينة بعد غزوة بدر، ها؟ لكن النفاق هنا نفاق العمل اللي منه الكذب، آية المنافق ثلاثة إذا حدث إيه؟ إذا حدث كذا. قال الشيخ رحمة الله عليه: ويحرم البهت والغيبة والنميمة وكلام ذي الوجهين اللي هو النفاق بقى. يبقى هذه الأربعة ايه؟ حرام. البهت حرام، الغيبة حرام، النميمة حرام، النفاق حرام. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس، ضوافرهم نحاس، يخمشون وجوههم وصدورهم، قلت يا جبريل من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. وعن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. الربا جريمة وكبيرة، أربى الربا، أعظم الربا إثما أن تتكلم في عرض أخيك المسلم. قال ابن عبد البر قال عدي بن حاتم: الغيبة مرعى اللئام، الغيبة مرعى اللئام. وقال أبو عاصم: لا يذكر في الناس ما يكرهونه إلا سفلة لا دين له. لا يذكر في الناس ما يكرهونه إلا سفلة لا دين له. الإنسان السافل قليل الأدب الذي لا دين له هو الذي يجلس ويذكر الناس بما يكرهون. وذكر القرطبي عن قوم أن الغيبة إنما تكون في الدين لا في الخلقة والحسب، وأن قوما قالوا عكس هذا. والصحيح كما قال أبو حامد الغزالي رحمه الله: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، سواء كان في دينه أو في حسبه أو نسبه أو خلق أو خلقه أو خلقه أو ثيابه أو ولده أو أهله. أي حاجة يكرهها المسلم لا يجوز أن يذكر بها. وفي خطورة الغيبة روى أبو داود والترمذي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي عليه الصلاة والسلام: حسبك من صفية أنها كذا وكذا، وأشارت بيدها، تعني أنها قصيرة. يبقى الغيبة تكون باللسان وتكون بالإيه؟ بالإشارة. أما تقول أنت واخد بالك من فلان، أنت واخد بالك من فلان، الإشارة مفهمة. والكلام في لغة العرب كل ما أفاد لفظا كان أو غيره، بخلاف أهل الاصطلاح. الكلام في لغة كل ما أفاد لفظا كان أو خطا أو إشارة. فعائشة رضي الله عنها في يوم من الأيام تقول: يا رسول الله، صفية صفية صفية، إيه يعني صفية دي؟ دي امرأة قد كده يعني قصيرة. فقال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. كلمتك يا عائشة إن صفية قصيرة دي كلمة منتنة خالص، لو اتربت في البحر هتفسد البحر، هتغير ريحته. كلمة فلانة قصيرة من نتنها تفسد البحر. ما الكلام بعضنا ببعض الوقت يبقى شكله ايه؟ كلام بعضنا ببعض الوقت يبقى شكله ايه؟ ده ما جاء في الغيبة. في النميمة عن حذيفة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات، يعني نمام. النمام الذي ينقل كلام الناس بعضهم في بعض ليوقع بينهم العداوة والبغضاء لا يدخل الجنة. أما المنافق ذو الوجهين فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن شر الناس عند الله يوم القيامة ذو الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. وإنما كان شر الناس لأن تصرفه هذا نفاق وخداع وكذب وتحيل على الاطلاع على أسرار الناس. يجاب لك هو المخلص الصديق الحميم، يعني مفيش بعد كده، ويروح التاني نفس الوضع، وهذا من المداهنة وهي حرام. وعن أبي الشعثاء قال: قيل لابن عمر: إنا ندخل على أمرائنا فنقول القول، فإذا خرجنا قلنا غيره. خش على الأمير: يا سلام يا سيدي، أنت أمير الأمراء الزاهد الورع التقي المصلح الذي عمر البلاد. ساعد ما طلعوا قل: ما حدش ضيع البلد غيره. قال: كنا نعد ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من النفاق. وعن أبي هريرة مرفوعا: آية المنافق ثلاث. زاد مسلم في روايته: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. إيش الثلاث اللي بتدل على النفاق؟ إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر. قال الترمذي: وغير معناه عند أهل العلم نفاق العمل كما نبهت في أول الكلام، هذا نفاق الإيه؟ العمل، وإنما كان نفاق التكذيب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عن عقبة بن عامر مرفوعا: أكثر منافقي أمتي قراؤها. قال في النهاية أراد بالنفاق الرياء، الرياء يؤتى بالرجل تعلم العلم وعلم وقرأ القرآن فيعرفه نعمه فيعرفها، فما عملت فيها؟ قل قرأت فيك القرآن وعلمت فيك العلم وتعلمت وعلمت. قل كذبت، إنما قرأت ليقال قارئ وعلمت العلم يقال عالم، فقد قيل. فهذا معنى أكثر منافق أمتي إيه؟ قراؤها. وقال ابن حزم: اتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة في غير النصيحة الواجبة. يعني ايه؟ ذكرك اخاك بما يكره حرام. واحد جاي بيقول لك فلان متقدم لبنتي وقالوا انه صاحبك، ايش رأيك؟ يبقى هنا كلامك من اجل نصيحة. فإن رأيت أنك تقول له والله إيه ما انصحكش ويكفي ماشي، إن قال لك ليه يعني فتذكر شيئا واحدا يكفي، وبعدين ربكم أعلم بما فيه في من المواضع التي تباح فيها الغيبة إيه النصيحة، النصيحة بس أنت إيه يعني أنت معبي من الرجل ده هو ونفسك تفضفض كده وتقعد ساعة تتكلم في حقه، بس يعني عندك شيء من الخوف، خايف من ربنا، خايف تغتاب، فما صدقت فلان بيقول لك ايش رايك في فلان، وجيت ايه جيت فتح الشريط بقى ومطلع كل اللي في قلبك، اردت انك انت تريح نفسك بقى وخدت المشروع ده ايه عكاز كده. تذكر ربكم اعلم بما ايه بما في نفوسكم، الغيبة كانت مباحة للمصلحة والضرورات تبيح المحظورات والضرورات تقدر بايه بقدرها. ايش رايك في فلان؟ والله ما انصحكش، بلاش النسب ده خلاص ماشي. طب ليه يعني مش تقول لي يعني عشان اعرف برضه رايك على عيني، بس يقول لي كده ليه يعني؟ قول والله ما بصليش جماعه وهذا صدق ويكفي كده، مش تقعد تفضفض. اتفقوا على تحريم الغيبه والنميمه في غير النصيحة الواجبة. وعن ابن مسعود مرفوعا: ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء. ليس المؤمن بطعان يطعن في الناس، ولا لعان فلان الله يلعنه فلان الله يلعنه، ولا فاحش يتكلم بالفحش، ولا بذيء اللسان يتكلم بالكلام السيء. المؤمن يا إخواني زي النخلة والنحلة، وربنا في قال في حق المؤمن الجنة: وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى الطيب من القول. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عائشة عليك بالرفق وإياك والفحش والعنف. كان قاعد عليه الصلاة والسلام فمر يهودي قال: السلام عليكم، وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به، السلام عليكم. يعني كأنه متهيج له أن الرسول بيسمعها إيه السلام عليكم. فالرسول قال له عليكم. عائشة قالت له: وعليكم السلام واللعنة يا عدو الله يا كذا يا كذا يا كذا. قال: لا لا لا إيه ده عائشة، مهلا عائشة، شوي شوي عليك بالرفق، إياك والفحش. قال: ما سمحتش. قال إيه؟ قال: ما أنا سمحت وغدت علينا. قلت له إيه؟ وعليك السامو اللي هو الموت علينا وعليك، روح هتموتوا لوحدنا، هتموتوا هتموتوا، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فإياكم أيها الأحبة والبهتة والغيبة والنميمة والنفاق، وتذكروا قول رب العالمين وهدوا إلى الطيب من القول، وقول النبي الأمين ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على سبيل الإجمال والإيجاز، هل توقيت الفجر في النافلة صحيح نصلي بعد الأذان؟ عندنا في معتقدنا هذا التوقيت صحيح، صلوا بعد الأذان. المدة التي تعطى إنما يراد بها إيه؟ انتظار الناس، لأن الفجر الناس صاحية من النوم، على ما يتوضى ويغير هدومه ويجي، فبنعطي الناس مهلة. لكن النساء في البيت يصلين على التوقيت بعد الأذان، المعذور عن ترك الجماعة يصلي بعد التوقيت على الأذان إن شاء الله تعالى. هل يرتل الخطيب القرآن على المنبر؟ يعني الخطيب بيخطب كده وبيزعق: إياكم والكذب، إياكم والغيبة، إياكم والنميمة، إياكم والنفاق. ثم يقول، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إيش رأيك أنت بقى؟ العملية هتتغير خالص. بعد ما كنت من حمج ومن فعل هم مشدودين على أعصابهم معاك، بردتهم تاني خالص. ولذلك هدي النبي في الخطبة كان إذا خطب على صوته واحمر وجهه كأنه منذ الجيش، يقول: صبحكم ومساكم. فالآية بتيجي في الخطبة تاخد نبرة صوتك اللي هي جاية في مناسبتها، تاخد نبرة الصوت اللي هي جاية في إيه؟ في مناسبتها. كسب من حرام وتاب وعايز بقى إيه؟ معاجر شم من حرام، وعايز يفتح مشروع حلال، يعمل إيه؟ يفتح المشروع، يفتح المشروع بهذا المال، وكل ما ربنا يزيد ويبارك له يكسب يتصدق حتى يغلب على ظنه أنه قد طهر ماله والله يبارك له. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.